لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ما زلنا في الكلام على أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي منها التوسط في شيم النفس بين الإفراط والتفريط. ذكرنا أن الرحمة وسط بين القسوة والضعف والجبن وترك أوامر الله التي أمر فيها لئلا تأخذ العبادة فيها رأفة في دين الله. أقول وطلاقة الوجه والتبسم والبشر في وجوه البشر وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد تكبرا وعجبا وطي البشر عن البشر. طي البشر البشر يعني يبشر في يبشر في وجهه حسن الاستقبال. طي البشر يعني ان هو عمره ما يبتسم في وش حد، ما يضحكش ابدا، يبقى مقطب الجبين، يبقى مكشر في وش الناس. طي البشر عن البشر، كل الناس عمره ما تلاقيه طلق الوجه. فبيقول هنا ده جانب التبسم والبشر في وجوه البشر، ده اللي خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ضحكه تبسما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق، في رواية ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. منبسط يعني بيبتسم عند لقائه سهل. سبحان الله، الإنسان هو المخلوق الذي جعل الله عز وجل له القدرة على بيان مشاعره من خلال تعبير الوجه. تعبير الوجه يعني ما تلاقيش الحيوانات تعرف تكشر مثلا، لا، ممكن تزأر تنونة وتهوها، ولكن ايه، ما تبص في وشها ما تعرفش. احيانا تلاقي مثلا علامات حزن مثلا اقصى حاجة، لكن الانسان يعرف يبين غضب، يعرف يبين سرور، يعرف يبين كبر أو يظهر منه ذلك، يبين تواضع ويبين فرح ويبين حزن. لا، من آيات ربنا سبحانه وتعالى الوجه الإنساني، إن وجه الإنسان يبدو منه تعبيرات لها على فكرة مراكزها الخاصة في المخ. يعني الفيشال اكسبريشنز دي يعني لها سكتها المستقلة. يعني لذلك البعض انواع الشلل يبقى لما يجي في الحركه العاديه ما يتحركش، وفي التعبيرات الوجه تبص تلاقي ايه يتحرك، لان لها سكه تانية، لها اعصاب مختصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا: تبسمك في وجه اخيك صدقه. فدي من اخلاق العظيمه الاهميه، لانها تؤدي الى الالفه بين الناس. ووصف كعب بن مالك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، ودخل المسجد قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. فقال له أبشر بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك. فقال من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. وسط بين هذا الخلق، وسط بين خلقين، التعبيس حبوس عباس، في أصل الكلمة دي عباس دي من شدة الايه العوز، بس عشان عرب في الجاهلية كانوا بيمدحوا ايه اللي بيكشر في وشوش الناس، فيسموا ايه عباس، في طبعا بيسموا ضحاك ويسموا ايه عباس. فالغرض ان اصل الكلمة دي معناها من تقطيب الوجه واظهار عدم الراحة والاحتقار، ولذلك يقولوا يقطب وجهه مقطب، وتصعير الخد، يتكلم كده يميل خده، إمالة الخد تكبرا وعجبا، يبص كده احتقار للناس، ايه الناس دي، يبص لهم كده من فوق ويبقى كأنه هو يعني فوقهم بمراحل، ان هو يسب الناس بقى طبعا بتبقى مقترنة. قال الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، يعني معجبا بنفسك، ان الله لا يحب كل مختال فخور، يختال على الناس ويتكبر ويفتخر عليهم، ونعوذ بالله من ذلك. هذه من وصية لقمان لابنه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. وطي البشر، وطي البشر يعني يطوي يعني ما يظهروش، طوى هذا الشيء يبقى ايه اخفاه، يعني لما بتطوي الكتاب مثلا كده يبقى الكتاب اللي جوه ما بقاش ايه، ما بقاش باين، ما بقاش ظاهر. فطي البشر يعني عدم اظهار البشر، ما يبشرش لحد خالص، ما يفرحش بلقاء حد، حتى لو قالوا اعز الناس اقصى حاجة ازيك يا فلان ده كويس بتاعه ده. اما ان هو يفرح بقدوم يعني احد عليه ويستبشر به، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد من سفر استقبلوه بالحسن والحسين وجعفر، عبد الله بن جعفر وعبد الله ابن الزبير، هما صغار الاطفال ده ليه، لانهم يفرحون بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفرح بهم عليه الصلاة والسلام. فأما طي البشر يعني عدم إظهار البشر عن البشر، لا يعني يظهره نهائيا، يطويه عنهم فلا يظهره لهم، ده الخلق في نهاية الغلظة والشدة. قال وبين الاسترسال في الضحك في كل موقف، كل حاجة يضحك، كل حاجة يضحك، إذا كثرة الضحك التي ورد في حديث فيه مقال إياكم كثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولا شك أن كون الإنسان يعني يضحك على الدوام بسبب ومن غير سبب، هذا لا شك في يدل على خفة الشخصية وضعفها وعدم الاتزان، وإن واحد قاعد مهمته في الحياة أنه يضحك، الناس عمالة تدور على اي حاجة كوميدية واي حاجة تعلق عليها تعليق ساخر، ويقعدوا يتريقوا على اي حاجة، يتريقوا على الصعيد، يتريقوا على الفلاحين، يتريقوا على السود، يتريقوا على المنايفة، ويتريقوا على الضمايطة، يتريقوا على الدمنهول، يعني كل حاجة، كل الشخصيات السكندراني وكل حاجة، ما عندهمش حاجة الا يطلقوا نكت عليها، فنسأل الله العافية. لا شك أن كثرة الضحك بهذه الطريقة ويعني خصوصا إذا كان فيه استهزاء للناس شيء سيء، وأصبح في زماننا منذ أزمنة طبعا يعني مهنة اسمه فنان كوميدي، يعني إيه؟ إن هو مهمته يضحك الناس، وان هو يقعد يعمل حاجات قفشات علشان تضحك الناس. وللأسف الشديد ان يعني كأن الشباب معظم حياتهم البحث عن القفشات والضحك مع بعض حوالين قفشات، تقتضي الأعمار في مثل هذه الضحكات. فلذلك الاسترسال في الضحك، لا تضحك عند يعني اللزوم، ويكون ذلك أيضا توازنا، مش زي الضحك بقى عالي الصوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما يضحك حتى ترى لهواته، يعني لما اللي هذه ما يضحك قوي قوي كده، لا كان لا كان إذا ضحك تبسم ولم ترى لهواته. والله أعلى وأعلم. اللها اللي هي قطعة اللحم المدلّة في آخر الفم. قال بين استرسالي في الضحك في كل موقف ومع كل أحد حتى تزول الهيبة والوقار. يبقى التبسم وسط طلاقة الوجه، وسط بين واحد عمال يضحك على طول وبين واحد عمره ما يضحك، بين واحد فقد الهيبة والوقار وبين واحد متكبر بالباطل ومعجب بنفسه. فعلا سبحان الله، الوسط هذا أفضل الأخلاق وأحسن الأخلاق. فالتشبه بالرسل الكرام في هذه الأخلاق يعني يجعل حياة الإنسان في أحسن الأحوال. نقول ومن صفاتهم صلى الله عليه وسلم الإيثار بالدنيا. الإيثار التضحية، كما قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا في صفة الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتكى له الصحابة الجوع ورفعوا عن بطونهم قد ربطوا حجرا حجرا، يعني كل واحد ربط حجرا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه قد ربط حجرين، فهو أكثرهم يعني تضحية صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعني الشهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. وخرج يوما صلى الله عليه وسلم من بيته ما أخرجه إلا الجوع، فوجد أبا بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر والله ما أخرجني إلا الجوع، ولقي عمر فقال والله ما أخرجني إلا الجوع. تخيلوا كده ان احنا يكون عند حد مننا بيته ما فيهوش اكل ويخرج من شدة الجوع يبحث عن طعام. اظن الواحد في حياتنا تالي ما حصلتش، ولو في حد حصلت يبقى يقول لنا، يعني يبقى جزاه الله خير ان احنا يكون في حد فينا بذلك، ان هو في مرة ما كانش في بيته حاجة اكل خالص. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون على تلك الحال ويؤثر. لما يعني كان جائعا صلى الله عليه وسلم ورأى الجوع في وجه أبي هريرة فقال يا أبا هريرة، فقال لبيك يا رسول الله، قال الحق تعال وراي. فوجدوا دخل معه الدار فوجد إناء فيه لبن قد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبا هر، قلت لبيك، قال يا لبيك يا رسول الله، قال اذهب فادع أهل الصفة. فقال أبو هريرة في نفسي وما تفعل هذه يعني هذه الشربة في أهل الصفة، كنت أنا أحق بها أن أتقوى بها، بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب شيئا منها وأنا أتقوى بالباقي، ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فذهب فجمع فدخل أهل الصفة، فدخلوا عشر رجال عشر رجال كلهم يشربون من الإيه من الإناء ده اللي أبو هريرة كان عايز ياخده إيه لوحده، فكلهم يشرب حتى سقى ثمانين رجلا وبقي فيها فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يا أبا هر يا ربيك رسول الله، قال بقي أنا وأنت، فقال نعم يا رسول الله، فقال اشرب يعني أبا هريرة فشرب، فجعل يشرب فقال اشرب فشرب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب حتى قال له: يا رسول الله لا أجد له مسلك. فتناول الإناء من يده وسمى الله وشرب الفضلة. هذا من الإثار العظيم مع حصول الجوع، شربة لبن طبعا معجزات ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. الإثار بالدنيا يعني كان من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق الرسل عموما، فلا يبحثون عن يعني هذه الدنيا ولا يعملون من أجلها. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المشروبة التي كان اعتزل نساءه فيها، قد نام على حصير أو اتكأ على حصير أثر في جنبه، أثرت أعواد الحصير في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر فلم يجد إلا قربة ماء، وهذا الحصير الذي أثر على جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا رسول الله، أنت خيرة الله عز، أنت رسول الله وخيرته من خلقه، وليس في يعني حجرتك إلا هذا، أو كما قال، وتنام على حصير حتى يؤثر في جنبك، وكسرى وقيصر يتنعمون في القصور. فقال: يا ابن الخطاب، يعني إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، والله عز وجل جعلنا الآخرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والأنبياء عموما يؤثرون على أنفسهم ويتحملون الصعاب والمخاطر، وأمور الدنيا يعطونها للناس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن صفاتهم صلى الله عليه وسلم مقابلة الإساءة بالإحسان، مقابلة الإساءة بالإحسان امتثالا لأمر الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والرسل أعظم الناس حظا، فلذلك نصيبهم من مقابلة الإساءة بالإحسان أعظم نصيب وأعظم موقف، أو من أعظم المواقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم من كل من آذوه من أهل مكة إلا نفرا قليلا أمر بقتلهم، لكنه صلى الله عليه وسلم جمع أهل مكة يوم الفتح، وقد كذبوه 21 سنة وعادوه 21 سنة وسخروا منهم، ومع ذلك جمعهم في المسجد، وكان قادرا على أن يبطش بهم كما يفعل كل القادة الفاتحين. يعني عندما يدخلون بلدة، كما وصف الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملكا لكنه عبد رسول، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثبوت اسم الطلقاء ثبت في الصحيح، لذلك يدل على أن هذا الذي اشتهر في السيرة من ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من إطلاق أهل مكة دون أن يعاقبهم أو يسترقهم صحيح. فمن ضمن هؤلاء، من ضمن هذه المواقف، في يعني عفو النبي صلى الله عليه وسلم ومقابلة الإساءة بالإحسان، موقفه صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظل يحاربه أكثر من 20 سنة، وكان من الشعراء، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هجاء القريب، أن هجاء القريب أشد من هجاء البعيد، لأن هذا منه زي بالضبط كده لما تلاقي واحد مننا وبيشتم فينا بتوجع أكتر، لأن ده واحد من جواك، يبقى مطلع على أحوال فيكون منفرا أكثر. فأبو سفيان بن الحارث كان شديد يعني الهجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأذى، وأسلم قبل فتح مكة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما كان يجد. فأتى علي بن أبي طالب وهو ابن عمه أيضا وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له علي رضي الله شكى لعلي رضي الله عنه ما يجد من إعراض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ائته من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه صلى الله عليه وسلم. مش هيرضى أن حد يكون رده أحسن من رده، يبقى أعلى حاجة ممكنة في الردود. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندهم يعني استشعار لمعاني القرآن وحسين بالمواقف، وأن موقف سيدنا يوسف من إخوته بعد ما قالوا الكلمة دي يعني موقف لا يعني موقف فوقه، يعني إن هم بعد ما باعوه رقيقا وفصلوا بينه يعني فصلوه عن أبيه، فرقوا بينه وبين أبيه وأخيه سنين طوال، ألقوه في الجب، آذوه بالضرب والشتم وغير ذلك من غير جريرة إلا الحسد، ليس عندهم إلا الحسد. وثم وصل بهم الحال إلى يعني فكروا في قتله، وكان الهين منهم هو الذي قال ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيف. وبعد ذلك ماذا قال؟ عندما قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يعني بيدعي لهم كمان نفسية يعني عالية جدا عظيمة جدا، صفات هي دي الصفات اللي يقتدى بها، وهو أرحم الراحمين، يتوسل إلى الله برحمته سبحان الله، ثم يبحث عن مصلحتهم فأطلب أن يأتوه بوالديه بعد أن يرد الله عليه بصره بقميص يوسف وبأهلهم أجمعين، كلهم يجوا يعيشوا في كنف عزيز مصر صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعني مدركين لأثر هذه المواقف، وعشان كده خبرة، فقال له علي ذلك الأمر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ابن الحارث من قبل وجهه وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكذلك كان عبد الله ابن أبي أمية ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان سببا في موت أبي طالب على الكفر مع أبي جهل الذي كان على رأس أبي طالب، وكان ممن قال للنبي عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخر، إلى أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن للرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ووالله لو جئتنا بهذا الكتاب لما أظن أنني أؤمن بك. قال مين ده؟ ابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأيضا أسلم وجاء يعني في نفس التوقيت يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، فتقول له أم سلمة رضي الله عنها يعني عندها يعني حرص على مصلحة الناس، فتقول له لا يكون أشقى الناس بك ابن عمك وابن عمتك، وقبل إسلامهم بس معرض عنهم، فتقول له أشقى الناس بك، فتلين قلبها سبحان الله، أنا أين هذه الزوجة التي تلين قلبها على من أذاه؟ فسبحان الله كان ذلك سببا لهدى يعني إحسان النبي قبول النبي صلى الله عليه وسلم لاعتذارهم و يعني الإحسان إليهم بعد شديد الإساءة سبحان الله. لأنه قال لها أبو سفيان ابن الحارث الذي هجاني كل هجاء، وعبد الله بن أبي أمية الذي قال لي بمكة ما قال، يعني نزل في قرآن من شدة قبح القول ده، ولكن لما تاب تاب الله عليه. يعني بيقولون لو نزل كتاب خطاب لينا يا فلان ابن فلان آمن نازل من السماء قدامه كده آمن بمحمد، يقول له وما أراني إذا حدث ذلك أن أؤمن بك، حاجة صعبة جدا. فمع ذلك أحسن النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإحسان صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي سرعة العفو والصفح وقبول المعذرة. أيضا من هذه المواقف الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في رقبته صلى الله عليه وسلم، ونظر الصحابة إن الشدة فرقت على الحتة دي بقت فرقة، فقال له يا محمد أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، يعني سوء أدب بشكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويأمر له بعطاء، ولو شاور بس كده أن الصحابة يموتوا يعني تخيلوا يعني كده ممكن يحصل ده في مع أحد غني بس، مش عايز أقول ملك ولا رئيس ولا أمير، لا ده واحد بس معاه فلوس، ولا واحد له منصب، ولا واحد مأمور ولا حاجة، لا ده والله ده العسكري بس لو حد عمل معاه كده كان الدنيا تقلب عليه. فسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الإحسان، وكل الرسل يعني يحسنون إلى من أساء إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيدنا إبراهيم أبوه يقول لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا، ويقول له إيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، مع إن العاطفة غالبا العكس يا ابونا اللي بيحصل، إن الأب دايما هو اللي إيه اللي رفيق، هو اللي يستحمل، وهو اللي يعني ما يعني يبقى بيدور على مصلحة ابنه، والابن تلاقيه عنده نفرة وعايز يتحرر من سلطان أبيه وبيبقى متغاظ منه، وبيجي عليه فترة كده دايما كده يخالف. في ناس جم خلفوا أهليهم والتزموا، وفي ناس دلوقتي أهليهم ملتزمين يخلفوهم ازاي انهم يسيبوا الالتزام مثلا، يعني بيحصل حالي ان الأمر ده نسأل الله العافية. فمثل هذا الأمر إبراهيم عليه السلام ماذا يقول ماذا يصنع؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سرعة العفو والصفح من صفات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقبول المعذرة. يعني إن هناك بعض الناس من صفاتهم صعوبة قبول الاعتذار، تقعد تعتذر له خلاص هتبوس رجله وتبوس رجله كمان وما يرضاش، ويفضل شايل ويفضل عابس في وجهه، وبين واحد تاني سهل الصفح. ها؟ سهولة الصفح، سهولة العفو، سرعة العفو، مش محتاج انك تقعد تجيب له مبررات ساعات طويلة، لا في ناس تقعد بالسنين مش بالساعات ما يسامحش ابدا، يقول له ما اسمحكش لغاية يوم القيامة. ليه انت مش عايز تاخد اخلاق الانبياء؟ ليه ده ما يعني ما حدش عمل، يعني ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كيف كان هو الرسول اولى بهذا الخلق، لان زوجته التي يعني طعنت في يعني عرضها وعفتها واتهمت بالتهمة الباطلة، وأنزل الله عز وجل يعني براءتها من السماء، ومع ذلك فقد كان ممن وقع في ذلك أناس استدرجهم المنافقون، وليسوا منافقين كحسان بن ثابت وكحمنة بنت جحش أخت زينب رضي الله عنها، يعني بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلة، لكن جعلت تحامي عن أختها، مع أن أختها لما سئلت قالت أحمي سمعي وبصري لم أرى إلا خيرا رضي الله عنها. وكان من هؤلاء مصطح ابن أثاثة قريب لأبي بكر رضي الله عنه، ومن المهاجرين والفقراء وممن شهد بدرا، فأنزل الله عز وجل قال كان أبو بكر يحسن إليه، فأقسم بالله بعد أن نزلت براءة عائشة أن لا يحسن إليه ما حي، ولا أن ينفعه بنافعة، ولا أن ينفق عليه نفقة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، وهو فضل يعني عظيم جدا في الأخلاق وفي الصفات وفي المنزلة. أبو بكر أفضل الأمة، ذو الفضل فعلا، والسعة السعة في المال، وأبو بكر عنده سعة في كل حاجة حقيقة، سعة الخلق وسعة المال وسعة الصدر رضي الله تعالى، وسعة العلم وسعة الحلم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، سعة هنا في الموضع ده سعة المال، أن يؤتوا أولي القربى. أكثر سبب في السنة السعة في المال، ولكن هي سعة أوسع من ذلك. قال الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما تجاوزها أبو بكر، قال بلى أنا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى نفقته على مصطح وإحسانه إليه رضي الله عنه، ورجع إلى ما كان منه قبل ذلك، لأنه ذكره الله عز وجل بالصفات الحسنة التي عند مصطح. في زلة زلها، ولكن ذكر الصفات الحسنة ترقيقا لقلبه، وبالفعل قد رق قلبه واستجاب وعفى. نسأل الله أن يجعلنا من العافين عن الناس. دخل قال الحر بن قيس لابن أخيه، الحر بن قيس كان من جلساء عمر رضي الله عنه، وكان جلساء عمر حفاظ القرآن شبانا كانوا أو شيوخا، شيوخا كانوا أو شبانا. فدخل عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس وقال له يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير، أمير له عمر بن الخطاب، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، قال له عمي عايز أقابلك. فدخل فقال إيه يا ابن الخطاب، ما إنك ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزاء. غضب عمر رضي الله عنه، وظلم وعدوان، ومين اللي هيبقى عادل إذا ما كانش عمر الإيه العادل؟ يعني فهم به، وكذلك ما لا تعطينا الجزاء، هو بيعطي بياخد حاجة لنفسه، ده بيلبس ثوب المرقع رضي الله تعالى عنه، ولم يأكل أثناء عام المجاعة إلا بعد أن أكل الناس من أطعم، مع أن بطنه كان يقرقر رضي الله عنه. فقال له الحر يا أمير المؤمنين، الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه الحر، وكان وقافا عند كتاب الله، فتركها وعفى عنه ولم يعاقبه بشيء مع استحقاقه العقوبة ومع كذبه فيما قال. سبحان الله، أخلاق عالية جدا، اللهم ارزقنا هذه الأخلاق، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،